له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا تقدم لنا في الدرس الماضي الكلام على تتمة العاصمة الأولى من العواصم، ألا وهي معرفة من هم أهل السنة والجماعة. فقلنا أول عاصمة من العواصم التي تعصم السنية من الفتن معرفته وإدراكه وعلمه بالمقصود بأهل السنة والجماعة. ماذا يراد بأهل السنة وماذا يراد بالجماعة؟ فهذه من أول العواصم التي يعصم بها المسلم نفسه من فتن الشبهات. وقد ذكرنا علة ذلك أو سبب كون هذه العاصمة تعصم من الفتن. قلنا لأن المسلم إذا عرف من هم أهل السنة فإنه بذلك لا يمكنه ولا يستطيع أن يخرج منهم من هو أصيل فيهم. ثم الفائدة الثانية، إذا عرف من هم أهل السنة والجماعة عليه السلام الله فلا يمكنه أن يخرج من دائرتهم من ليس منهم. إذن فهي جامعة مانعة، فلها فائدتان اثنتان. الفائدة الأولى أن لا تخرج من أهل السنة من هو أصيل في السنة، وأن لا تدخل في مصطلح أهل السنة من ليس من أهل السنة. إذن فمن عرف المقصود بأهل السنة والجماعة لا يمكنه أن يخرج من أهل السنة والجماعة من هو منهم، ولا يمكنه أن يدخل فيهم من ليس منهم من أهل البدع. فبذلك تكون معرفته جامعة له باعتبار ومانعة باعتبار. جامعة له باعتبار أنه لن يخرج من أهل السنة من هو أصيل فيهم، فيكون الاصطلاح شاملا له. وتكون مانعة باعتبار آخر، أي مانعة من دخول غير السني في مصطلح أهل السنة ولو ادعى أنه من أهل السنة. فظهر بذلك أنها من أهم العواصم، أن هذه العاصمة من أهم العواصم، إذ بسببها لا تخرج ولا تظلم الرجل الذي من أهل السنة فتخرجه من أهل السنة، وبذلك أيضا لا تميع مصطلح أهل السنة فتدخل فيه أهل البدع. وتقدم المقصود والمراد بأهل السنة والجماعة عند السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وتقدم كلام الشيخين ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمه الله في المسألة. وذكرنا بعد ذلك كلام الشاطبي رحمه الله، وقبله مسألة التماس الأعذار لأهل العلم في مسائل الفروع، وأن مسائل الاعتقاد لا يقع فيها. هذا كله تقدم في دروس على مراحل. إذن فآخر شيء تقدم كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، إذ فرق فيه رحمه الله بين الشخص الذي يخطئ في معنى كلي والشخص الذي يخطئ في معنى جزئي. فقلنا من يخالف أهل السنة في معنى كلي وفي قضية كلية من قضايا أهل السنة فهذا غير معذور بخطئه، وإذا خالف الرجل أهل السنة في معنى جزئي وهو يوافق على المعنى الكلي فإنه لا يكون بذلك خارجا عن مصطلح أهل السنة. وقد ذكرنا لكم كثيرا من الأمثلة على ذلك، ومثلنا ببعض الأمثلة المشخصة لبعض العلماء المعتبرين من أهل السنة الذين وقعوا في أخطاء في مسائل العقيدة والمنهج، ومع ذلك لم يخرجوا من عقيدة أهل السنة، لأن الأخطاء التي وقعوا فيها جزئيات، مسائل جزئية لا قضايا كلية، إذ هم يوافقون على القضايا الكلية ولكن صدرت منهم أخطاء في مسائل عينية في مسائل شخصية، فبذلك لم يخرجوا من مصطلح أهل السنة. وممن مثلنا له وقع في أخطاء من ذلك الإمام العلم أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك مما مثلنا له أيضا أنه وقع في أخطاء في هذا الباب الإمام الحاكم، وكذلك الإمام ابن حبان رحمه الله أبو حاتم، وكذلك الإمام قتادة والإمام الضحاك والإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تقدم رد الشيخ الألباني رحمه الله عليه وتقدمت أمثلة لذلك. إذن فكل هؤلاء صدرت منهم أخطاء، ولكن في مسائل جزئية لا في قضايا كلية، فلذلك لم يجرؤ أحد على إخراجهم من مصطلح أهل السنة. وتقدم كلام الإمام الذهبي الخطير، إذ فيه أن قبر معروف الكرخي معروف الترياق، أو كما قال الترياق المجرب، بمعنى أن الدعاء مستجاب عند قبره. وكذلك قال في ترجمة السيدة نفيسة: الدعاء مستجاب عند قبرها بل وعند جميع قبور الأولياء والصالحين، وتقدمت تلك الأمثلة. إذن هذا كنا فرعناه على أي مسألة؟ هذه الأمثلة فرعناها على ماذا؟ على مسألة التفريق بين القضايا الكلية والمسائل الجزئية. فقلنا القضايا الكلية لا يكون الشخص فيها معذورا، والمسائل الجزئية قد يعذر فيها الشخص. مثال ذلك، مثلنا للقضية الكلية، قلنا القضية الكلية كما إذا وجدنا شخصا يوافق في الأسماء والصفات في القاعدة وفي القضية الكلية، وهي وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان النبي بغير تحريف ولا تعطيل وبغير تكييف ولا تمثيل. فإذا كان الشخص يوافق في هذا المبدأ ويوافق على هذه القاعدة، ثم وجدنا منه في بعض الأمثلة مخالفة لأهل السنة، فمثلا ثبت عن الإمام أحمد وهو كان يؤصل هذه المسألة وكان يقول بها فكان يثبت المعنى ويفوض الكيفية كغيره من السلف، ثبت عنه أنه أول صفة المجيء مثلا، فقال: وجاء أمر ربك، روي ذلك عنه كما ذكره شيخ الإسلام في الاستقامة. وروي كذلك عن ابن عبد البر تأويل صفة الحياء، وروي تأويل صفة الضحك، وروي كذلك أيضا عن الإمام البربهاري، وروي عن الإمام ابن كثير في تفسيره إلى غير ذلك. فالشاهد رويت عنهم أمثلة: تأويل العجب أو تأويل الضحك أو تأويل الحياء إلى غيرها، فخالفوا في بعض الأمثلة ولكن يوافقون على القضية التي هي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه. ووقع منهم خطأ في مسألة من المسائل، في مثال من الأمثلة، في تنزيل هذه القاعدة على مثال على آية أو حديث من الأحاديث وردت فيها صفة، فهل يخرج بذلك من أهل السنة؟ لا، إذا كان يوافق على القضية الكلية لا يخرج، ولو صدر منه خطأ في هذه المسألة الجزئية. وتقدم كلام الشاطبي رحمه الله، نعيده باختصار، قال: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين. قلنا المعنى الكلي هي القاعدة أو القضية الكلية من قواعد الشريعة. قال: وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، يعني في مثال من الأمثلة، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة فاش في الأمور الكلية. وأنتم تعلمون في دراسة القواعد الفقهية التفريق بين الأمور الكلية والأمور الجزئية، كنا فرقنا لكم بينهما، فقلنا الأمور الكلية هي التي لا تعين مسألة جزئية، لا تعين مسألة معينة، كنسميها القواعد الإجمالية أو القضايا الكلية أو القواعد والضوابط، فهي التي لا تعين مسألة خاصة، وما يعين مسألة خاصة جزئية يسمى دليلا جزئيا، دليلا تفصيليا إلى غير ما تقدم تفصيله. الآن إن شاء الله تعالى، إذا تقدم لنا في الدرس الماضي ذكر بعض الأخطاء التي صدرت من بعض أهل العلم في هذه المسائل. الآن قبل أن نكمل كلام المصنفين في هذا الكتاب، أذكر لكم أيضا كيف كان يتعامل العلماء من السلف المتقدمين مع وقوع تلك الأخطاء. إذا قررنا أن الأخطاء قد وقعت ولا يسلم من الخطأ أحد، بل قلنا كما قال العلماء: لو أردنا أن نعاتب كل عالم على زلته وهفوته لما سلم أحد من أهل العلم. لو أردنا أن نعاتب كل أحد وأن نعقب على كل أحد ونخرجه من مصطلح أهل السنة لوقوعه في زلة وخطأ لما سلم معنا أحد من العلماء، لكان كل أهل العلم من أهل البدع، وسيأتي كلام الحافظ ابن عساكر في ذلك. إذن إن شاء الله تعالى كيف كان السلف من العلماء يتعاملون مع الأخطاء التي صدرت من العلماء، كيف كانوا يتعاملون معها؟ بعض الأمثلة على ذلك. أولا كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع الآت إلى المدينة، حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، بمعنى صوت يقال للناقة لتنهض، فجلست الناقة، فألحت الناقة على الجلوس، فقالوا خلأت القصواء. القصواء اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، خلأت بمعنى بركت. قالوا خلأت القصواء، بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بالخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. بمعنى جلوسها في هذا المكان أمر من الله سبحانه وتعالى. الذي حبس الفيل، الذي أراد أبرهة أن يهدم به الكعبة، هو الذي حبس هذه الناقة، ولكن حبسها حابس الفيل. الشاهد، لاحظوا كلام الحافظ ابن حجر في استخراجه للفوائد المستنبطة من هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي هذا الحديث فوائد، بمعنى فقه الحديث. أولا، من المسائل التي تفقه في الحديث، قال أولا: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره. جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، لماذا؟ لأنهم هم الصحابة لما رأوها جلست قالوا خلأت القصواء، بركت القصواء. لماذا حكموا عليها؟ باعتبار العادة. لم يعلموا أن الذي حبسها هو حابس الفيل، لأن هذا أمر خارق للعادة. أن يحبسها الله سبحانه وتعالى هذا أمر خارق للعادة، فالأصل أنها جلست وبركت، فلهذا هم حكموا عليها باعتبار الأمر الذي جرت عليه العادة. فلذلك قال حافظ حجر: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، وإن جاز عقلا أن يطرأ عليه غير العادة. فإذا وقع من الشخص، هذا كلام الحافظ، قال: فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها، لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها. فإذا كان الشخص معروف بالسنة، عادته أنه معروف بالدفاع عن السنة والذب عنها، ومعروف بعقيدته ومنهجه في نشر السنة والدفاع عنها، وصدر منه أمر يخالف العادة، إذن فهل نحكم نحن عليه بالأمر المعتاد أو بالأمر المخالف للعادة؟ بالأمر المعتاد، لأن الصحابة لما قالوا جلس القصوى حكموا بالأمر المعتاد عندهم، إذن فالأصل أن نحكم عليه بالأمر المعتاد عندنا عليه، فنحكم عليه بما اعتدنا عليه، فاعتدنا على أن الشخص سني فننسبه للسنة. لهذا قال: فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، يرد على من نسبه إليها. أيضا مما يستفاد من الحديث معذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر الصحابة، عذرهم لأنهم لا يعرفون هذا الحال، جهلوا به، لم يعلموا أن هذا الأمر خارق للعادة. ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، علاش؟ قال: لأن خلأ القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، لولا أن الأمر خارق للعادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليعذرهم في ظنهم. لم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم عملوا بظنهم، وظنهم هو الأغلب والأرجح. لماذا؟ لأنهم عملوا بمقتضى العادة، بما تقتضيه العادة، ولم يعلموا أن العادة قد تخرق بأمر من الله سبحانه وتعالى. في الشاهد: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، ومعذرة من حكم على الشخص بشيء مخالف لعادته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تشوف كلام السلف في الاعتذار لمن وقع في هفوة وزلة. السلف لم يكونوا يبحثون ويفتشون عن الأخطاء ولو لم تكن أخطاء أحيانا، ولو كان وقوع الخطأ أو كون تلك الكلمة خطأ أو حملها على الخطأ يحتاج إلى تكلف. بمعنى السلف والصحابة رضي الله عنهم في بدايتهم وأولهم كانوا، ولو كان الأمر صريحا في الخطأ، إذا كنت تجد له في الخير محملا فلا تحمله على الخطأ. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، إن كنت تجد لها في الخير محملا فلا تحملها على السوء. فما بالك إذا كان الأصل فيها وظاهرها الخير، إذا كان ظاهرها الحسن والخير، ظاهرها حسن الظن وأنت تجد لها في الشر محملا، تحاول أن تجد لها بابا لتحملها على الشر، وظاهرها إرادة الخير وظاهرها حسن الظن بالمتكلم. وقال ابن عبد البر رحمه الله كذلك في نفس المعنى، قال ابن عبد البر في نفس المعنى اللي هو التماس الأعذار لمن وقع أو للكلام المحتمل للعلماء أو لمن وقع في أخطاء من أهل العلم. قال ابن عبد البر: من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات. من ثبتت عدالته، من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته، بمعنى إذا ثبتت لنا سنية الشخص وأنه على منهج السلف وعدله أهل العلم وثبتت لنا عدالته بنشره للسنة وتدريسه لها والذب عنها والدفاع عنها، قال: وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد، ولو تكلم فيه من تكلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات. مثلا شيخ الألباني رحمه الله عندنا صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته، إذن فإذا تكلم فيه أحد وطعن فيه بعد موته رحمه الله أحد وقال هو مخالف لمنهج أهل السنة، هو من أهل الإرجاء أو من أهل البدع، هل يسمع قول هذا المتكلم؟ لم يلتفت فيه إلى قول أحد. لماذا؟ لأنه ثبتت عدالته وصحت بالعلم عنايته، فلا يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة. فإن أتى بجرحته ببينة عادلة على طريق الشهادات من أهل العلم المعتبرين آنذاك نقبلها، أما مجرد الكلام فيه ممن هب وذب ممن ليس من أهل العلم وليس على طريق الشهادة فليس ذلك بمقبول. لماذا؟ لأن الرجل ثبتت عندنا عدالته وصحت في العلم إمامته على طريق الشهادة، بمعنى أن يشهد أهل العلم وطلبة العلم من لهم عناية بذلك أن يشهدوا عليه بذلك تجريحا ببينة عادلة. وقال قوام السنة إسماعيل التيمي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء قال: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة. انظروا ابن خزيمة رحمه الله أخطأ في حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته. قال: شوف الآن هو خطأ ابن خزيمة ولكن انظروا كيف تعامل مع خطأه. قال: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، ولكن إذا أخطأ فيها كيف نتعامل معه؟ قال: ولا يطعن عليه بذلك. شوف مسألة من مسائل الاعتقاد. قال: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. وهذه طريقة أهل السنة، بل كيفاش نتعامله؟ لا يؤخذ عنه هذا فحسب. أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، بل كيف نتعامل معه؟ لا يؤخذ عنه هذا فحسب، فنتجنب خطأه ولا نأخذ عنه ذلك الخطأ فحسب ولا نطعن عليه بذلك. وقال أبو موسى المديني رحمه الله أشار بهذا، قال تعليقا على كلام ابن خزيمة، قال تعليقا على كلام قوام السنة إسماعيل التيمي في ابن خزيمة، قال أبو موسى المديني أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلة، فإذا ترك لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. انظروا الكلام أبي موسى المديني، قال أشار بهذا، يعني كلام إسماعيل التيمي اللي قال فيه ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب، قال أشار بهذا الكلام إلى أنه قل إمام إلا وله زلة، قل جدا ونذر أن تجد إماما لا زلة له، إذن الكثير منه له الدم أن تقع منه زلة وهفوة، قل إمام إلا وله زلة، فإذا ترك لأجل زلته، إذا تركنا كل إمام لأجل زلته وخطائه، فإذا ترك لأجل زلته ترك كثير من الأئمة وهذا لا ينبغي أن يفعل. وقال أبو هلال العسكري رحمه الله ولا يضع من العالم، أبو هلال العسكري رحمه الله يقول ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة، ولا يضع من العالم بمعنى لا يضع من قدره وقيمته، ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة إن كان على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره، وقد قالت الحكماء الفاضل من عدت سقطاته، وليتنا أدركنا بعد صوابهم أو كنا ممن يميز خطأه. انظروا إلى كلام السلف، قال ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة تقع منه خطأ يقع منه إن كان على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره. وبالخصوص هذا يتضح معنا إن كان على سبيل السهو والإغفال، أن الرجل قد يقول الكلمة على سبيل السهو والإغفال. والدليل على ذلك أنك إذا راجعته في كلامه، الدليل على أنه صدر منه هذا على سبيل السهو والإغفال، أنك إذا راجعته فيما قال وفي كلامه اعتذر بأن ذلك خطأ. قلت له لقد قلت في كتابك كذا وكذا، أو نطقت في محاضرتي بكذا وكذا، فيقول هذا خطأ ولا ينبغي أن يقال. فدل ذلك على أنه صدر منه على سبيل السهو والسهو والإغفال. لاحظ قال فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره. إذن فكل أحد ولا بد أن يقع في الخطأ، وهذا لا ينبغي أن يفعل. ما معنى هذا لا ينبغي أن يفعل؟ أن يترك العالم لأجل زلته. قال وهذا لا ينبغي أن يفعل. إذا شنو هو الشيء الذي لا ينبغي أن يفعل؟ أن يترك العالم لأجل زلته، لأنه إن ترك كل عالم لأجل زلته لما سلم أحد من أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة صغيرة معروفة، يقول فيها وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يتعمد المخالفة، ولكن قد يقع فيها، قد يقع فيها ولكن لا يتعمدها. قال مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبه، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. بمعنى لا بد له بالعذر من الأعذار التي لخصها شيخ الإسلام وأجملها في ثلاثة أعذار، بمعنى لا يمكن أن يتعمد. إذن إذا تعمد فإنما لعذر من هذه الأعذار الثلاثة. أولا قال عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إذا خالف السنة فلأنه لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لم يبلغه، لم يعلم به، يراه ضعيفا إلى غير ذلك. الثاني عدم اعتقاد إرادة تلك المسألة، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ولم يرد تلك المسألة التي خالف فيها بذلك القول. إذن فقد يخالف الحديث الصريح، لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذه المسألة التي خالف فيها ليست هي المقصودة بهذا الخبر وبهذا الحديث، فقد يخالف ذلك. الأمر الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، وهذا وقع، فقد يخالف الحديث الصريح مع اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به وقال، ولكنه يقول هو منسوخ بحديث آخر أو منسوخ بآية قرآنية أو منسوخ بإجماع الأمة إلى غير ذلك. إذن فالشاهد من هذا، الخلاصة هذا والمقصود من هذا ماذا؟ التماس الأعذار لأهل العلم. وقال شيخ الإسلام في نفس الكتاب أيضا لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أنه بعيد أو غير واقع، بعيد أن يقع أو غير واقع، ولكن لو فرضنا وقوعه قال لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، الأسباب التي ذكرها في رفع الملام، وقد ذكرنا بعضها فيما تقدم، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة. ولو وقع منهم ذلك لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد فيهم العصمة، بمعنى لا بد وأن يقعوا في الأخطاء. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول، قال من قواعد الشرع والحكمة أيضا، من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أن خبث. شوف كلام ابن القيم رحمه الله، بمعنى الشخص إذا عرف بالسنة وبالدفاع عنها وكانت له حسنات عظيمة اهتدى على يديه كثير من الناس ورجع على يديه كثير من الناس للسنة وللإسلام، بمعنى كان له عمل كبير وجهد جبار في الدين وفي الإسلام، حسناته كانت عظيمة جدا وكثرت. قال وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. علاش؟ قال لأن المعصية التي وقعت منه أو المخالفة التي وقعت منه خبث، والماء إذا كثر لم يحمل الخبث، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن فالخطأ الذي وقع منه يعتبر كالخبث، والماء الكثير هل يعتبر الخبث القليل الواقع فيه؟ غير معتبر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فكذلك معصياته وسيئاته لا تعتبر في عظم حسناته وكثرتها. قال والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث. وهذا الكلام كلام ابن القيم، فإن كان يقول بالموازنات فإنه يقول بها، وهذا الكلام لا علاقة له بالموازنات، لأن كثير من الناس خلطوا في مسألة الموازنات ومسألة العدل والإنصاف مع أهل العلم. العدل والإنصاف مع أهل العلم ومعاملتهم بما عملوا به السلف هذا أمر أجمع عليه السلف، لا خلاف في كل العلماء، ففي كلام العلماء كلهم تجده أمر مجمع عليه عند السلف. والموازنات في باب النقد أمر آخر، في باب النقد والرد على المخالف نعم، ففي باب النقد وفي باب الرد على المخالف للسنة آنذاك لا تذكر حسناته، لأن المقصود التنفير منه، المقصود زجر الناس عنه وابتعادهم عنه، ففي هذا ولو كانت له بعض الحسنات لا تذكر، لأنه موضع الرد وموضع التنفير وموضع التحذير من بدعته إن كان مبتدعا. أما موضع الإنصاف والعدل فهذا أمر مجمع عليه السلف، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله كما رأيتمه. وقال الشاطبي رحمه الله كما في الموافقات، قال إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، يعني من اسمه وجه زلة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها. وهذا هو مذهب أهل السنة، التوسط، لا يصح اعتبارها من جهة ولا يصح أن يشنع على صاحبها من جهة أخرى. إذا زلت العالم، إذا وقعت من العالم زلة، فلا يصح أن نعتبرها وأن نعتمدها من جهة ولا أن نأخذ بها، بل نقول هذا خطأ وهذه زلة خالف فيها العالم الصواب، إذا لا يجوز الأخذ بها ولا اعتمادها واعتبارها من جهة. ومن جهة أخرى هل ينبغي أن يشنع عليه بسبب وقوعه فيها؟ نرد عليه ونخرجه من السنة لأنه وقع في زلة. مذهب أهل السنة التوسط الوسطية، إذا لا تعتبر ولا يعتد بها وتعد خطأ فلا يؤخذ بها ولا يشنع عليه من جهة أخرى، بل ينبغي التوسط في ذلك لا ينتقص من أجلها. قال ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، يعني خالصا محضا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين، هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين من العلم والإمامة. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة الإمام محمد بن نصر للمروزي رحمه الله، انظروا ماذا قال في ترجمته، قال ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل، يلي قلنا الجزئيات، خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. أعيد هذا الكلام لأنه كلام جميل جدا. قال الإمام الذهبي رحمه الله ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. انظروا إلى كلام الإمام الذهبي رحمه الله وقارنوه، أوزنوه بكلام المتعجلين من المراهقين الآن. وقال الإمام الذهبي رحمه الله كذلك في السير، قال ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يغفر له من هذه الأمة المرحومة. يعني كل واحد من هذه الأمة المرحومة من أهل السنة إذا بذل جهده واستفرغ الوسع في بلوغ الغرض فإننا نرجو من الله تعالى أن يغفر له. قال ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يغفر له من هذه الأمة المرحومة. وقال أيضا الإمام الذهبي نفسه قال وما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف يعني في التاليف وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات يعني بالرد وبالأخذ والرد بمثل ذلك يتفقه مع أنه يستفيد ممن رد عليه والآخر كذلك يستفيد ممن رد عليه وهكذا. قال وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات ولكن في زماننا هذا الرد عند السلف عند المتقدمين. قال ولكن في زماننا يقصد زمانه الإمام الذهبي رحمه الله ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته إذا اعتنى بالرد فصار شغله الشغل هو الرد ورد على المخالفين لسوء نيته ولطلبه للظهور والتكثر فيقوم عليه قضاة وأدباب نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص النية من أن يكون القصد هو القيام على هذا الباب الذي هو باب الرد فقط باب الردود الرد على فلان وانتقاص فلان وانتقاص فلان رد على فلان فليس هذا منهج السلف. لهذا قال ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك معنى بذلك يشير إلى ما تقدم إلى أن العالم يستفيد من رده على العالم الآخر وتتبرهن له المشكلات وتتضح له المسائل. قال لسوء نيته لأنه إذا تفرغ لذلك ولم يكن له شغل إلا ذاك فإن ذلك دليل على سوء نيته وعلى إرادته التكثر كما قال رحمه الله وعلى عدم إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ولطلبه للظهور والتكثر فيقوم عليه قضاة وأضداد نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص النية. وقال المناوي الإمام المناوي رحمه الله قال فرحم الله امرأ قهر هواه وأطاع الإنصاف وقواه فرحم الله امرأ قهر هواه وأطاع الإنصاف وقواه ولم يتعمد العنة ولا قصد قصد من إذا رأى حسنا ستره وعيبا أظهره ونشره. إذا رأى حسنا ستره أفعال الخير والحسنات تستر هذه. إذا عمل العالم أو الداعية إلى الله تعالى أعمال كثيرة من الحسنات فإنها تستر وتخبأ بل قد يضر ما فعله لعمل جيد. ولا قصد من قصد من إذا رأى حسنا ستره وعيبا أظهره ونشره وإذا رأى عيبا قال أظهره ونشره وليتأمله بعين الإنصاف لا بعين الحسد والانحراف. كلام جميل جدا الإمام المناوي قال أعيده قال فرحم الله امرأ قهر هواه وأطاع الإنصاف وقواه ولم يتعمد العنة ولا قصد قصد من إذا رأى حسنا ستره وعيبا أظهره ونشره وليتأمله بعين الإنصاف لا بعين الحسد والانحراف. فمن طلب عيبا وجد في طلبه سيجده وجد وجد. ومن افتقد زلل أخيه بعين الرضا والإنصاف ومن افتقد زلل أخيه بعين الرضا والإنصاف فقد والكمال محال لغير ذي الجلال. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. قال فمن طلب عيبا وجد وجد ومن افتقد زلل أخيه بعين الرضا والإنصاف فقد سيفقد خطأ لأنه ينظر إليه بعين الإنصاف والكمال محال لغير ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. إذن فالشهد هذه بعض الكلمات التي صدرت من أهل العلم في التماس الأعذار للعلماء الذين وقعوا في أخطاء. كيف كان السلف يتعاملون مع من وقع من أهل السنة في أخطاء؟ هل كانوا يجرحونه ويبدعونه أو كانوا يلتمسون له بذلك الأعذار وكانوا يحسنون الظن به؟ ثم هنا مسألة متصلة بهذا المبحث وهي مسألة مهمة أيضا يجب على عامة الناس أن يتنبهوا لها وهي أن العالم أحيانا انتبهوا حتى الرد أحيانا قد تلتمس له العذر. أن العالم أحيانا قد تصدر منه بعض الكلمات الشديدة على سبيل الزجر فلا ينبغي أن نأخذ بها. أحيانا قد تصدر من العالم كلمات شديدة جدا في معرض الرد على عالم من العلماء قد تصدر منه بعض الكلمات الشديدة جدا فهل ينبغي أننا أن نتمسك بها وأن نأخذ بها، أو نجعل كلام بعضهم في بعض من كلام الأقران؟ وسأضرب لكم بعض الأمثلة على ذلك. إذن فقد تجد بعض الكلمات الشديدة من أهل السنة بعضهم في بعض، أهل السنة بعضهم في بعض، قد تصدر منهم بعض العبارات الغليظة، بعض العبارات الشديدة. فوجب علينا آنذاك نحن أن نلتمس الأعذار للجميع، وأن نتوقف في ذلك كله، وأن نقول هذا كلام أهل السنة والعلماء بعضهم في بعض، وكلام الأقران بعضهم في بعض، يطوى ولا يروى، له أسباب ذكرها أهل العلم في كتب الحديث. إذن فقد تصدر من العلماء كلمات شديدة في هذا الباب. الواجب على طلبة العلم وعامة الناس أن يتركوا ذلك، أن يتركوا ذلك وأن يجعلوه من كلام الأقران بعضهم في بعض. من أمثلة ذلك عائشة رضي الله عنها قالت، كانت تقول: ما علم أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانا غلامين صغيرين. قالت: لم يعلم أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري بحديث رسول الله، ما يعرفوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما كانا غلامين صغيرين. إذا فصارت هذه الكلمة الشديدة، هل تؤخذ؟ هل نأخذ بهذه الكلمة ولا نأخذ بحديث أنس بن مالك ولا حديث أبي سعيد الخدري؟ إذا فقد تقع الشدة من كلام العلماء من أهل السنة بعضهم في بعض. كذلك هذا الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله يقول في محمد بن إسحاق، هذا كان من أقرانه، محمد بن إسحاق محدث معروف، كان من أقران الإمام مالك، يقول الإمام مالك في محمد بن إسحاق: دجال من الدجاجلة. الإمام مالك يقول في محمد بن إسحاق: دجال من الدجاجلة، بمعنى كذاب، من الكذابين. هل سقطت إمامة محمد بن إسحاق عند العلماء؟ هل كان ابن إسحاق عند أهل العلم ضعيف الحديث؟ أو كان من الثقات، من العدول المعتبرين؟ كان من الثقات حفاظ العدول المعتبرين عند العلماء، ولو تكلم فيه الإمام مالك، ولو تكلم فيه الإمام، لأنهم جعلوا هذا من كلام الأقران بعضهم في بعض. انتبهوا، قال فيه أبو محمد بن إسحاق: دجال من الدجاجلة. وقال محمد بن إسحاق في الإمام مالك، محمد بن إسحاق كذلك تكلم في الإمام مالك، قال محمد بن إسحاق في الإمام مالك: هاتوا علم مالك فأنا بيطاره، هاتوا علم مالك فأنا بيطاره، بمعنى علم مالك فيه شيء، علم مالك فيه علة، فيه ضعف، فيه داء، فيه مرض، هاتوا علم مالك فأنا بيطاره، أنا أداوي لكم وأعالج علم الإمام مالك. هذا طعن في الإمام مالك ولا لا؟ تكلم محمد إسحاق هذا طعن فيه، ومع ذلك هل العلماء اعتبروا كلام محمد إسحاق في الإمام مالك؟ هل سقطت إمامة الإمام مالك؟ لم تسقط عند أهل العلم، ولا زال إلى يومنا هذا الإمام مالك هو الإمام مالك بإمامته وعدالته وبقيمته ثقة وحفظا وضبطا. وقال كذلك يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال: لا يزال أهل البصرة، انظروا إلى كلام خطير يقوله في الإمام قتادة رحمه الله، قال الإمام يحيى بن أبي كثير: لا يزال أهل البصرة بشر ما أبقى الله فيهم قتادة، لا يزال أهل البصرة بشر ما أبقى الله فيهم قتادة، تلميذ عبد الله بن عباس المفسر المعروف، لا يزال أهل البصرة بشر ما أبقى الله فيهم قتادة. إذن هذا طعن وتجريح ولا لا؟ هذا طعن وتجريح في الإمام قتادة. هل سقطت إمامة الإمام قتادة وصار من أهل البدع لا يؤخذ كلامه ولا يحتج به ولا يستدل به؟ أو أن العلماء لم يعتدوا بهذا الكلام، لم يعتبروه ولم يعتدوا به؟ كذلك هذا يحيى بن معين، كتعرف يحيى بن معين المعروف من علماء الجرح والتعديل، من الذين كانوا متشددين في باب الجرح، من علماء العلل المعروفين عند المحدثين. يحيى بن معين هذا كان من أقران الإمام أحمد، يحيى بن معين كان من أقران الإمام أحمد رحمه الله. انظروا يحيى بن معين ماذا قال في الإمام الشافعي، قال يحيى بن معين في الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ماذا قال فيه، قال: إنه ليس بثقة. قال يحيى بن معين في الإمام الشافعي: إنه ليس بثقة، فأنكر عليه الإمام أحمد ذلك، قال: ليس بثقة، وأنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله. وغير ذلك من الأمثلة كثير ذكرها، هذه الأمثلة وغيرها من الأمثلة ذكرها كلها الإمام بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، مجلد واحد وطبع في مجلدين، جامع بيان العلم وفضله للإمام عبد البر. الإمام بن عبد البر في هذا الكتاب، في كتاب جامع بيان العلم وفضله، له باب، عقد بابا خاصا سماه، قال: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. انظر في كتابي هذا، عنده باب في هذا الكتاب سماه باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، وأنه يطوى ولا يروى، أو كلام الأقران يطوى ولا يروى، وذكر تحته كثيرا من هذه الأمثلة وغيرها من الأمثلة. ثم ختمه لما ذكر هذا ختمه بقوله ذكر بعض الأمثلة هذه الأمثلة وغيرها من الأمثلة ثم ختم هذا الباب بهذا الكلام. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا قال فمن أراد شنو قال وهذا كلام إلزامي ملزم للشخص فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم في بعض. اللي بغى يقبل كلام العلماء اللي قبلنا الآن إذا يجب يلزمه أن يقبل كذلك كلام الصحابة بعضهم في بعض فيجرح بعض الصحابة ويعدل بعض الآخر. وكذلك نقول في وقتنا من أراد أن يقبل كلام البعض في البعض الآخر من أراد أن يقبل كلام بعض العلماء في البعض الآخر وجب عليه أن يقبل كلام هؤلاء العلماء لم يشوش الصحابة لزمه أن يقبل كلام هؤلاء العلماء المتقدمين في البعض الآخر. إذن فيلزمه أن يقبل كلام مالك في محمد بن إسحاق وكلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك ويلزمه أن يقبل كلام الإمام يحيى بن كثير في الإمام قتادة ويلزمه أن يقبل كلام يحيى بن معين في الإمام الشافعي وهكذا. لهذا انتبهوا شنو قال. قال فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم في بعض فإن فعل ذلك شنو قال فإن فعل يعني قبل هذا وذاك فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمة وفي الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرناه عن بعضهم في بعض فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده فليقف عندما شرطنا في أن لا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتصاون وكان خيره غالبا وشره أقل وكان شره أقل عمله فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله. انتهى كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله. سمعتم كلامه؟ أعيده كلام جميل. قال وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب لأنه أتى بكثير من الآثار كلام عكرمة في سعيد وكلام الصحابة بعضهم في بعض إلى غير ذلك. قال إن قبل كلام سعيد في كلام عكرمة في سعيد بن المسيب وكذلك كلام الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة والكوفة والشام بعضهم في بعض وكذلك مالك والشافعي وسائر من ذكرنا بعض في من ذكره في ذلك الباب. قال لزمه أن يقبل ذلك بمعنى إن قبل هذا لزمه أن يقبل الطعن في أولئك. قال فإن لم يفعل ولم يفعل إن هداه الله وألهمه رشده إن هداه الله لم يفعل ذلك لأنه يستطيع الطعن في هؤلاء الأئمة الذين ذكرنا. قال فليقف عندما شرطنا ما هو الشرط الذي شرطه في أن لا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتصاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله فهذا لا يقبل فيه قول قائل حتى هذا الكلام يقول فيه موازنة. قال وكان خيره غالبا وشره أقل عمله إذا حتى الإمام المعذر يقول به لأن الآن مسألة الموازنة صار كل من قال خيره وشره يقول كذا هذا موازنة وهذا خطأ. كل العلماء يصدر منه ماذا لا من المتقدمين ولا من المتأخرين وإنما الموازنة المذمومة هي التي تكون في معرض الطعن وفي معرض الرد على المخالف المبتدع. فإذا أردت أن تحذر من الجهمي بن صفوان أو الجعد بن درهم فإنه لا ينبغي أن تذكر حسنة إن صدرت منه لأنك تقصد بالرد عليه تنفير الناس منه وتحذيرهم من الاستماع إليه فذلك موضع وهذا موضع. قال فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله. إذن هذه بعض النقولات التي ثبتت عن السلف أو بعض العبارات التي صدرت من بعض العلماء الشديدة والغليظة بعضهم في بعض وأن العلماء لم يعتبروها وجعلوها من كلام الأقران بعضهم في بعض وكلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. إذن فتقرر أنه لا يجوز الطعن في أحد من أهل السنة. إذن تقرر لنا الآن أنه لا يجوز مذهب السلف ومنهج السلف الذي أجمعوا عليه وسار عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم من بعدهم المنهج الذي سار عليه السلف إن كنا نتبع السلف هو هذا هو أنه لا ينبغي ولا يجوز أن يطعن في أحد من أهل السنة بسبب زلة أو خطأ أو هفوة وقعت منه. لا يجوز ولا ينبغي أن يطعن في سني بسبب زلة وخطأ وقع منه، بل هذا مخالف لمنهج أهل السنة. بل لو أردنا أن نعمل بهذا المنهج لما سلم أحد من الأئمة، أو لما سلم على الأقل كثير من الأئمة. وانظروا إلى كلام الحافظ بن عساكر رحمه الله في هذا المعنى. قال الحافظ بن عساكر رحمه الله يحذر من هذا، واعلم يا أخي، كلام جميل جدا يجب أن يحفظ هذا. قال: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتناء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. وقال أيضا: وإن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتهى كلامه رحمه الله. أعيد هذا الكلام، كلام جميل جدا. قال الحافظ بن عساكر رحمه الله، قال: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، يعني أمر عادي أن يهتك الله تعالى أستار من انتقصهم، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول معطوف على قوله الوقيعة، وأن التناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف معطوف على ما تقدم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. وإن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بالسوء والشر ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في متنه في العقيدة الطحاوية، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنذر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا كلام الإمام الطحاوي في متنه في العقيدة الطحاوية. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنذر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال الإمام وقال أحمد بن الأذرع رحمه الله: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. إذا هذا باختصار وإيجاز بعض النقولات التي ثبتت عن السلف في الاعتذار ممن وقع في أخطاء من أهل العلم، وأنهم كانوا يلتمسون لذلك الأعذار. الأمر الثاني: كيف كانوا يتعاملون مع تلك الأخطاء والزلات؟ هل كانوا يأخذون بها أو كانوا لا يعتبرونها ولا يعتدون بها ولا يطعنون في الشخص فيها من جهة أخرى؟ كان منهجهم التوسط. ثم ذكرنا لكم أيضا بعض الأمثلة لبعض الكلمات التي قد تصدر من العلماء من باب التشديد والتغليظ فلا ينبغي أن يؤخذ بها. إذن فأختم بما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات هنا: زلة العالم لا ينبغي اعتبارها والاعتداد بها والأخذ بها من جهة، ولا ينبغي من جهة أخرى التنقيص ممن وقع في ذلك الخطأ ولا التشنيع عليه، بل الواجب هو التوسط. فنرد الخطأ والزلة ونقول: هذا خطأ مخالف للصواب، ولكن لا يخرج قائله من منهج أهل السنة، بل نلتمس له في ذلك الأعذار، ونقول: لعل ولعل ولعل، كما قال عمر بن الخطاب: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محبلا. إذن نكمل إن شاء الله ما وقفنا عليه. إذن كنا ذكرنا أن المسائل العقدية نوعان. بداية ذكرنا أن المسائل التي يعذر فيها بالخلاف هي المسائل العملية الفقهية. قلنا: أما الأمور العلمية العقدية فهذه لا يقع الخلاف فيها بين أهل السنة، ولكن قد يخالف السني في المسائل الفقهية العملية. ولكن ذكرنا أن المسائل العقدية إن كان الخطأ صدر من عالم فيها في بعض الجزئيات فإنه يلتمس العذر في ذلك، وقد مثلنا بكثير من الأمثلة. أما في القضايا الكلية لا، وهذا هو المقصود. قال وأما الأمور العقدية الكبرى، ما معنى العقدية الكبرى؟ أي القواعد، قواعد الشريعة. شخص يخالفنا في القاعدة وهي صاحب الكبيرة، وجدنا شخص يقول إن صاحب الكبيرة كافر. انتبهوا، من قال إن صاحب الكبيرة كافر؟ هذا خالف في جزئي ولا في قضية الكبرى؟ في قضية الكبرى، في قاعدة الكلية. ولكن إن وجدناه أخطأ في مثال من الأمثلة، شخص من الأشخاص هو يوافق على أنه ليس كل من وقع في الكبيرة كافر، يوافق على هذا وعلى أنه مسلم عاصم، ولكن في مثال من الأمثلة خالفنا فيه، فهل خالف هنا في مسألة كلية أو في مسألة جزئية؟ في مسألة جزئية. إذن القضايا الكبرى لا يعذر فيها الشخص، بل أهل السنة لا يعذرون فيها، بل بعد إقامة الحجة على الشخص يكون مبتدعا، بعد أن يقيم الحجة عليه ويبينها له يكون بذلك خارجا عن أهل السنة والجماعة. قالوا أما الأمور العقدية الكبرى فإن أهل السنة لا يعذرون من خالفهم فيها بعد إقامة الحجة عليه، لا يعذرون من خالفهم فيها بعد إقامة الحجة عليه، لأنها أمور دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ قال لأنها أمور دلت عليها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، وأجمع عليها سلف الأمة. وقد ألف العلماء في بيان عقيدة أهل السنة مؤلفات كثيرة نذكر منها، من الكتب التي ألفت الآن سرد بعض المؤلفات التي ألفت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن احنا الآن عرفنا أن منهج أهل السنة ما المقصود به وما المراد به، وأنه هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولا ينبغي العدول عنه. من المصنفات والكتب التي ألفها العلماء المتقدمون من السلف في بيان منهج أهل السنة والجماعة، إذن فأهل السنة والجماعة لهم عقيدة في كل المباحث الاعتقاد. هذه المباحث الاعتقادية التي وصلت إلينا الآن دونها العلماء قديما وسطروها في الكتب وبينوها ليبينوا للمسلم الفرق بين عقيدتهم وعقيدة غيرهم. والآن هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعد المصنفات والمؤلفات التي ألفت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، منها كتاب السنة، كتاب اسمه السنة لكل من الإمام أحمد وابنه عبد الله وأبي داود والخلال وابن أبي عاصم، كل هؤلاء لهم كتاب يسمى كتاب السنة ذكروا فيه عقيدة السنة. الإمام أحمد عنده كتاب يسمى كتاب السنة، ماذا ذكر فيه؟ ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، لهذا قال في كتابه كتاب السنة، قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، ثم سرد أصول أهل السنة. إذن فقال ومن أصول السنة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها كذا وكذا وكذا وكذا، فسرد ماذا؟ سرد المسائل التي كان يعتقدها أهل السنة. إذن فالإمام أحمد ألف كتابا سماه كتاب السنة، جمع فيه المسائل التي كان يعتقدها السلف. كذلك الإمام ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد له كتاب اسمه كتاب السنة في بيان عقيدة أهل السنة، وأبو داود له كتاب اسمه كتاب السنة، وكذلك الإمام الخلال كتاب السنة المعروف، وكذلك ابن أبي عاصم له كتاب اسمه كتاب السنة كذلك كتاب معروف، كلها بعنوان واحد تبين عقيدة أهل السنة والجماعة. منها أيضا من المؤلفات كتاب الإيمان، كتاب كتب سميت بهذا الاسم بكتاب الإيمان، والمقصود بها بيان عقيدة أهل السنة، ليس المقصود بها بيان مسائل الإيمان فقط الإيمان والكفر، لا، المقصود بها بيان عقيدة السنة عموما، وكانوا يسمونها بهذا الاسم الإيمان. وهذه طريقة كانت عند السلف قديما، حتى في الكتب المصنفة في غير العقيدة يفردون الباب الأول فيسمونها باب الإيمان أو كتاب الإيمان، ويقصدون به ذكر المسائل العقدية التي تتعلق بالفؤاد والقلب فيسمونها مسائل الإيمان أو كتاب الإيمان. إذا في الشيء ألفت أيضا كتب بعنوان كتاب الإيمان في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، منها الإمام أبو بكر بن أبي شيبة ألف كتاب سماه كتاب الإيمان، وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام وابن أبي عمر العدني وأبو عبد الله بن مندة، كل هؤلاء لهم كتب تسمى بكتاب الإيمان، ومنها كتاب التوحيد كذلك كانوا يسمونها يسمون كتب العقيدة كتب التوحيد، يسمون كتاب كتاب التوحيد، ولا يقصدون انتبهوا لا يقصدون بتسميتها كتاب التوحيد أنها خاصة بالتوحيد والشرك. السلف المتقدمون كانوا يسمون كتابهم في العقيدة في بيان عقيدة السنة كتاب التوحيد، ولا يقصدون بأنه خاص بالكلام على التوحيد والشرك، وإنما يذكرون تحته كل مسائل الاعتقاد، غير في العنوان يسمونها فكأنه اصطلاح كان عندهم التوحيد المقصود به مسائل الاعتقاد كلها. لهذا ذكر كثير من العلماء أن أول كتاب وأول مصنف صنف في توحيد الألوهية خاصة وفي التحذير من الشرك هو كتاب التوحيد للإمام عبد الوهاب. ذكر كثير من الشراح من شرحوا كتاب التوحيد أن أول مصنف صنف في مسائل التوحيد الألوهية والربوبية خصوصا في مسائل التوحيد والشرك كتاب خاص هو كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب. لماذا؟ لأن المتقدمين قبل الإمام محمد عبد الوهاب من المسلمين لم يكن عندهم إشكال ولم يكن عندهم خلل في مسائل التوحيد، ما كانش عندهم إشكال في مسائل الألوهية وفي مسائل الشرك ودعاء غير الله واللجوء إلى غير الله واعتقاد النفع والضر غير الله، لم يكن هذا عند في وقت الأئمة الأربعة، لم يكن هذا الاعتقاد فاشيا آنذاك، ولم يظهر إلا في وقت الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، لذلك ألف مصنفات كثيرة في محاربة هذا الباب. فذكر كثير أن أول مصنف خاص بتوحيد الألوهية هو كتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب. أما كتب التوحيد هذه التي مذكورة هنا فالمقصود بها بيان عقيدة السنة عموما. إذن كتاب التوحيد بن خزيمة رحمه الله، وكتاب الشريعة للإمام الآجري، وكتاب الإبانة لابن بطة كذلك هذا في العقيدة، والحجة في بيان المحجة لقوام السنة الإمام إسماعيل التيمي رحمه الله، قوام السنة معروف بهذا اللقب، وغيرها من الكتب المطولة التي ألفت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. من المختصرات من الكتب المختصرة الموجزة في بيان عقيدة أهل السنة، معروفة عندكم المختصرات كالعقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية والعقيدة السفارينية، فكل هذه الكتب المختصرة فيها بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولمعة الاعتقاد، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني بمعنى مقدمة الرسالة، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هذا الباب الأول في كتاب الرسالة، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد إلى آخره، فذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وشرح السنة للإمام المزني، وكذلك شرح السنة للإمام البربهاري، والعقيدة الواسطية للشيخ إسلام تيمية وشروحها، وكذلك قلنا كذلك مما ألف في هذا الباب في بيان عقيدة السنة لمعة الاعتقاد، وكذلك العقيدة السفارينية وقد شرحها الشيخ ابن عثيمين شرحا جميلا موسعا، بينت كذلك منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة في باب الاعتقاد، ولم الشيخ إسلام المختصرة التي كنا قد درسناها وغيرها من المتون المختصرة. فالشاهد أن العلماء قديما وحديثا ألفوا كتب مطولة في بيان عقيدة السنة ومختصرات موجزة ليحفظها الطالب كذلك في بيان عقيدة أهل السنة. فهذه من كتب أهل السنة التي ينبغي التحاكم إليها لمعرفة أصول أهل السنة، وذلك لأن أصحابها إنما ألفوها للرد على أهل البدع. ومن الكتب المعروفة والمراجع المعروفة في بيان عقيدة أهل السنة أصول أهل السنة أو أصول السنة، أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، بين فيه من المراجع الكبيرة التي يرجع إليها العلماء في الرجوع لأصول أهل السنة والجماعة، أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله. فالشاهد أنهم ألفوا هذه الكتب العلماء لماذا؟ ليميزوا بها أهل السنة عن غيرهم، فمن اعتقد ما ذكر فيها من أصول أهل السنة المجمع عليها بينهم ولزم جماعة المسلمين ولم يتحزب في دين الله فهو من أهل السنة. إذا شكون هو السني؟ من هو السني؟ الذي اعتقد ما ذكر فيها في تلك الكتب التي بينت عقيدة السنة من أصول مجمع عليها ولزم جماعة المسلمين ولم يتحزب في دين الله فهو من أهل السنة، وذلك لالتزامه بالسنة. لماذا هو من أهل السنة؟ لالتزامه بالسنة وعدم مخالفة أصولها، وللزومه الجماعة وعدم تفرقه في الدين، ومن خالف أصول السنة أو فارق الجماعة أقيمت عليه الحجة فليس من أهل السنة والجماعة. إذن لا بد من هذا، من خالفهم وأقيمت عليه الحجة يعني حصل له البيان وبين له ومع ذلك لم يوافق فإنه ليس من أهل السنة بل هو من أهل البدعة والفرقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. البدعة التي يعد بها الرجل من أهل البدع ما اشتهر عند أهل السنة مخالفة هذه السنة، يعني المسائل المشهورة عند أهل السنة أنها مخالفة للسنة، فمن خالف فيها فهو ليس من أهل السنة. فمن الأمور المشهورة والمعروفة عند أهل السنة مثلا مسألة الإيمان التي ذكرنا، أن صاحب الكبيرة ليس بكافر وأنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. إذن فهذه مسألة مشهورة، فمن خالف فيها يعد مخالفا لأهل السنة والجماعة كبدعة الخوارج والروافد والقدرية والمرجئة. فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا أصول 72 فرقة هي 4: الخوارج والروافد والقدرية والمرجئة. قال هؤلاء العلماء وغيرهم من السلف أصول البدع كلها وأصول الطوائف كلها 72 4: الخوارج والروافد والقدرية والمرجئة. قيل لابن المبارك فالجهمية؟ قال ليست الجهمية من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحتى الجهمية هي أصل من أصول أهل البدع، فقال هؤلاء ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا. من فوائد العاصمة الختام إن شاء الله نختم بفوائد العاصمة. إذا العاصمة هاتي لها فائدة وقد ذكرناهما. إذا العاصمة الأولى من عواصم أهل من العواصم التي تعصم المسلم شنو هي؟ معرفة من هم أهل السنة والجماعة. هذه العاصمة لها فائدتان كنا ذكرناهما قبل ذلك. الفائدة الأولى أن لا يخرج من دائرة أهل السنة من هو منهم مما يزيدهم ضعفا إلى ضعفهم وقلة إلى قلتهم. الفائدة الثانية أن لا يحسب على أهل السنة من ليس منهم فيدخل عليهم من البدع وفساد الاعتقاد ما يفرق جماعتهم ويشق صفهم. لأننا إن أدخلنا من أهل البدع من ليس من أهل السنة في أهل السنة إذن سيفرق كلمة أهل السنة وسيدخل على منهج أهل السنة البدع ويشق صف أهل السنة. لذلك إذن فهذه العاصمة لا تخرج من دائرة السنة من هو منهم ولا تدخل من ليس من أهل السنة في أهل السنة. هذه فائدتها والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الراجح لا على مذهب الأكثر والراجح لا فرق بينهما وهذا الصحيح. والعطف في كلام العلماء إذا وجدته عطف تفسير فقط، من باب عطف التفسير لا فرق بينهما.